الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سننهي إن شاء الله جل وعلا الليلة متن كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونبدأ بعده بإذن الله في بيان بعض الأصول، ونشرح فيها كتاب الأصول الستة لنفس الشيخ رحمه الله. كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن الهجرة حتى وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فبين القرآن الكريم، واستدل المؤلف رحمه الله ببيان القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقد أفضى إلى ربه كسائر بني آدم ممن سبقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف ما يزعم المتصوفة والدراويش من أنه ما زال حيا صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي بعضهم يقظة. فيزعم بعض المخرفون أو بعض المخرفين يزعم أن النبي ما زال حيا أو أنه ميت، إلا أنه تعود إليه الحياة فيزور من شاء من أمته صلى الله عليه وسلم. وقال بهذا جمع ممن لهم شهرة عند الناس كعلي جمعة وغيره، فالرجل ما زال يزعم إلى الآن أن النبي يأتيه يقظة، وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة وما دل عليه إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وأنه لا يدري شيئا عما يجري في كون الله الآن أو من بعد موته إلى الآن. والدليل قول ربنا عز وجل: إنك ميت. فلو قلنا بأن النبي ما زال حيا نكون مكذبين عندئذ لكتاب ربنا عز وجل، أو أن هذه الآية تكون من قبيل اللغو الذي لا قائل تحته، وحاشا كتاب الله عز وجل أن يتضمن اللغو أو أن يتضمن ما لا فائدة تحته. فإذا ما أخبر ربنا عز وجل أن النبي ميت فهو ميت على الحقيقة وقد أفضى إلى ربه سبحانه. ولذا لما شك عمر رضي الله تعالى عنه في موته وقال: من قال أن محمدا قد مات سأضرب عنقه بسيف هذا، وهاج الناس وماجوا لحظة موته صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فقال عمر: والله لكأني لم أسمع هذه الآية إلا يوم تلاها عمر، مع أنه قرأها كثيرا ولكنها ما طرقت مسامعه بالمعنى الذي وقع في نفسه عند سماعها إلا يوم تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فالنبي ميت بخلاف ما يزعم المتصوفة، فهم مساكين لا علم لهم، ويعتمدون على المنامات، ويعتمدون على الوجد، أي ما يجدونه في أنفسهم. وأيضا يخيل إليهم أمور هذا من عبث الشياطين بهم، يظنونها حقيقة، فربما عبثت بهم الشياطين وتبدت لهم في هيئة الخيالات فظنوا أنها ملائكة، وربما تمثل الشيطان في صورة آدمي لم يره أحدهم من قبل ويدخل عليه زاعما أنه النبي فيصدق أنه النبي. وهذا كله من جهلهم، إذ أن العالم أو طالب العلم لا تدخل عليه حيل الشيطان بحال من الأحوال. فالنبي ميت، والدليل كتاب ربنا، والدليل كتاب ربنا عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له ربه عز وجل أفإن مت فهم الخالدون، وكذلك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فضلا عن إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أنه أخبر فاطمة رضي الله عنه أنها تكون أول أهل بيته لحوقا به، وهذا إذان منه صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت وسيفضي إلى ربه، وأن فاطمة هي أول من سيتلوه موتا من أهل بيته. وقولنا أن النبي ميت هذا ليس بمطعن وليس بقادح في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقه، وإنما هو ذكر لسنة كتبها الله عز وجل على جميع بني آدم، بل كتبها سبحانه وتعالى على جميع خلقه إلا من استثنى الله عز وجل. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عموم قوله سبحانه كل نفس ذائقة الموت، ويدخل في عموم قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلى آخر هذه العمومات التي تشمله صلى الله عليه وسلم أيضا. قال والناس إذا ماتوا يبعثون، وهذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، فلا سبيل إلى الإيمان باليوم الآخر حتى يؤمن المرء بالبعث، فإن كفر بالبعث كان كافرا باليوم الآخر، وكان كافرا بالأنبياء والرسل، وكان كافرا بالكتب السماوية، إذ أن الكتب السماوية أخبرت بالبعث وأخبرت بالقيام بين يدي الله رب العالمين يوم القيامة في الآخرة، وكذلك أخبرت الرسل، ولا سبيل إلى اليوم الآخر حتى ينشر الناس ويبعثون من قبورهم، فكل من مات يبعث من قبره. ولا يظن أو لا كما تقول الدهرية، يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، وما يظنون أنهم يبعثون، وإنما هم يقولون أنهم أبناء الطبيعة، فإذا جاءت ساعتهم ماتوا وانتهى الأمر. فهم الدهرية القائلين بصنع الطبيعة والدهر، وقد وافقوا في ذلك داروين، تشارلز داروين صاحب نظرية التطور وصاحب كتاب أصل الأنواع، وهو رجل كافر ملحد لا يؤمن برب ولا إله، ينكر وجود الله أصلا، فهو وفرعون سواء، إبليس أفضل منهما، إبليس أفضل منهما. إذ أن إبليس يقر بوجود الله عز وجل، ولا يعني ذكر أفضلية إبليس أنه مؤمن، هو كافر، كافر مخلد في نار جهنم. ولكن أقصد أننا إذا ما قايسنا المعتقدات بعضها ببعض أو المعتقدات بعضها ببعض وجدنا أن إبليس يؤمن أقله بوجود الله عز وجل. أما الداروينية وفرعون فإنهم ينكرون وجود الصانع سبحانه وتعالى، وكان أيضا على شاكلتهم النمرود ابن كنعان، وهم أحد في البشر، أعدادهم قليلة بالنسبة لمن أقر بوجود الله عز وجل سواء كان من الكفرة أو كان من المؤمنين. فالمشركون الذين كانوا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بوجود الله عز وجل بخلاف الداروينية والفرعونية. فالناس إذا ماتوا بعثوا، ولذلك يقول ربنا عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض ما خلقناهما إلا بالحق، وقال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله. هذا تنزيه لله عز وجل عن هذا الزعم وهذا المعتقد. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فأنكر الله عز وجل على أولئك الذين يظنون أنهم ليسوا براجعين إلى الله سبحانه. وقول ربنا عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. وبما أنه يؤمر وينهى إذن هناك ثواب لمن امتثل الأمر وعقاب لمن خالف الأمر. تدلت الآية أيضا على الرجوع إلى الله رب العالمين وأن الناس يبعثون من قبورهم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. والذي خلقنا أول مرة قادر على أن يعيدنا ثانية. الذي خلقنا وأوجدنا من العدم قادر على أن يعيدنا ثانية، وهذا أمر عليه يسير سبحانه وتعالى. قال والدليل قوله سبحانه منها خلقناكم، أي من الأرض، وفيها نعيدكم، أي في الأرض عند الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهي ساعة البعث، ساعة النشور. إذا الله عز وجل ابتدأ خلقنا من الأرض ثم أعادنا إليها عند الموت، ثم يخرجنا من هذه الأرض بعدما رمت وبليت أجسادنا، يخرجنا تارة أخرى، يجمعنا سبحانه وتعالى. ولذلك يفنى كل شيء في ابن آدم إلا عجب الذنب، عجب الذنب، وهي فقرة من فقرات الظهر أو شيء في أسفل الظهر، هذا لا يبنى. ويرجع الله عز وجل الناس يوم القيامة بعجب الذنب هذا. فمن مات في البحر أمر الله عز وجل البحر أن يجمعه، ومن مات في البر أمر الله عز وجل أن يجمعه إلى آخره. فالناس إذا ماتوا يبعثون، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم في الأرض ويخرجكم أيضا منها ثانية إخراجا. وقوله سبحانه وتعالى إخراجا هو مفعول مطلق يؤكد حقيقة الفعل الوارد في الآية، وهو قوله يخرجكم، فالإخراج على حقيقته إخراج حقيقي، يخرجكم إخراجا، يخرجكم بذواتكم وأشخاصكم وهيئاتكم وأجسادكم. فهذا المفعول أو هذا المصدر إنما جاء تأكيدا لحقيقة الفعل، لأجل أن لا يظن أو أن يظن ظن أن الفعل هنا مجازي أو أن الله يخرج الأرواح فقط الى اخر هذه الزعوم التي ربما يستعملها بعض من مرضت قلوبهم واتبعوا المتشابه من هذه الآية. فأكد الله عز وجل الفعل بقوله إخراجا. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، أي لا يهملون ولا يتركون هكذا، وإنما يحاسب كل على عمله ويحاسب كل بما قدمت يداه ومما أسلف من عمل حسنا كان أو سيئا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وآية عظيمة في سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب وأصله وأساسه وإليها ترجع معاني الكتاب كلية. قال سبحانه مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب سبحانه وتعالى. فالدين هنا بمعنى الجزاء والحساب. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا الجزاء يوم القيامة. ولذلك خلق الله الجنة والنار وجعل للجنة أهلا وجعل للنار أهلا. وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة، هذه الفقرات وما يتلوها من أصول اعتقاد أهل السنة. فمن خالف في هذا فهو مبتدع، وربما أدت مخالفته إلى الكفر الصريح والردة المجردة. لا يخالف في هذا مؤمن شم رائحة الإيمان ولا سني عرف حقيقة السنة. يؤمنون بموت النبي، يؤمنون بالبعث بعد النشور، يؤمنون بالحساب بعد البعث يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين. فمن أساء فعليه السوء ومن أحسن فله الحسنى. وهذه أمور ينبغي ألا يغفل عنها الإنسان لأجل أن يستعين بها على حاجته ويستعين بها على سلامة سيره إلى ربه عز وجل. كلما تذكر المرء أنه سيبعث بعد موته وأنه سيحاسب بعد البعث كلما انتبه وكلما تذكر وكلما نشط لعبادة الله رب العالمين وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. أما إذا غفل الإنسان عن هذه المعاني وهذه الأصول وهذه العقائد الصحيحة السليمة وركن إلى هذه الأرض وخلد إليها وظن أنه من أهلها ومن أبناء هذه الأرض وهذه التربة وغفل عن الحقيقة وعن الغاية التي لأجلها خلق وعن اليوم الذي نبه أنه سيقوم فيه بين هذا الله رب العالمين، عندئذ فإنه لا يبالي حسنا عمل أو سيئا. ولذلك معتقد أهل السنة والجماعة ليس أمرا ثانويا وليس أمرا هامشيا كما يتخيله كثير من المسلمين، لا سيما في ظل العلمانية التي طمت وعمت وضربت بسهامها أكباد كثير من المسلمين وقلوبهم. والركون إلى العلمية البحتة الصرفة والاعتماد على أساس العلم في كل شيء يفعلونه، حتى أنهم بلغوا من تعظيمهم للعلم الدنيوي والنظريات العلمية أن جعلوها حاكمة على دين الله رب العالمين بل وعلى معتقد المسلمين، وجعلوا عقولهم هي المقياس على ضوء هذه النظريات العلمية وغفلوا عن معتقد أهل السنة معتقد المسلمين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذا ترى أحدهم يحسن فهم كل عويصة من أمور هذه الدنيا ومشكلاتها، بل ويحل أي شيء يرد عليه مما يتعلق بمسائل هذه الدنيا، إلا أنك إذا ما سألته عن مسألة علمية منهجية عقدية فتراه فاشلا ضعيفا لا يحسن جوابا. فلو انك سألت انسانا لما خلقك الله الا من رحم الله عز وجل، لو انك سألت الثواب العظيم من المسلمين لما خلقك الله عز وجل لا يحسن الجواب. واذا ما سألت الثواب العظيم من المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نسبه وعن طريقته وعن منهجه وعن ما جاء به لا يحسن الجواب، الى اخر هذه الطامات التي يعني انتشرت وكانت سببا في وقوع هذه الاوبئة وهذا الوبال الذي يجري في بلاد المسلمين وعلى رؤوسهم. والناس بعض يتشبثون بامور لا علاقة لها بالاحداث، ولو انهم نقبوا تنقيبا صحيحا عن الاسباب التي ادت الى هذا، ضيق المعايش، البأس وقع بين المسلمين فاعتدى بعضهم على بعض، والفتن هذه المتلاحقة وصعوبة العيش في الدنيا والهموم والانكاد والقلق والخوف، ويكاد الواحد يعني يتمنى الموت من شدة ما يعني يعالج من الشدائد والصعوبات في هذه الدنيا والفتن. هذا كله سببه هم المسلمون أنفسهم، لأنهم أصبحوا جاهلين إلا من رحم الله عز وجل بالله رب العالمين وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبحقيقة ما جاء به، جاهلون بالواجب نحو الكتاب والسنة، جاهلون بالواجب نحو الله عز وجل ونحو رسوله. عظموا الرجال الى حد انهم قدموا الرجال على الله وعلى رسوله، وقدموا كلام الرجال على كلام الله وكلام رسوله، واصبحوا يتدينون لله رب العالمين باتباع الاشخاص دون اتباع الكتاب والسنة، واصبح الولاء والبراء عندهم لا في الله وفي رسوله، وانما الولاء والبراء في الاشخاص، واصبح العطاء والمنع او الاعطاء والمنع لا في الله عز وجل ولا في رسوله، وانما اصبح الاعطاء والمنع في الاشخاص وهكذا. ويظن المسلم من اولئك انه على خير، بل اكثر المسلمين ممن جاهلوا هذه الحقيقة يظنون انهم على خير، ووالله ليسوا على خير، فان الخطر قريب منهم جدا، ولن ينكشف ذلك لهم الا يوم القيام بين يدي الله رب العالمين، ولا يسهل الجواب على الملكين الا لمن عرف دين ربه جل وعلا في الدنيا، عرف الله وعرف دينه وعرف نبيه، ولا يتسنى الجواب ولا يتأتى لكل احد ما. ولذلك اقول لك ينبغي ان تكون متيقظا اذا ما قدر لك ربك عز وجل وقفت بين يدي الانسان يحتضر، انتبه وتأمل هذا المحتضر، فما اكثر الذين تراهم يحتضرون وتبدو عليهم من علامات السوء وسوء الخاتمة ما يعلمه كل من الله عز وجل عليه بشيء من العلم، يجهله من لا دراية له بشيء. حتى انني قلت لكم ان المتصوفة اغلبهم او كثير منهم يموت بالريالة لريل هو بيموت، يظن الجاهلون انه اتى بالعلامة التي تدل على انه ولي من اولياء الله رب العالمين، وغفلوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يموت بعرق الجبين وان الفاجر او الكافر تزبد شفتاه. انظر الى تحويل الحقائق وتزييف الحقائق، تراه يموت نكدا، تراه يموت متغير اللون، تراه يموت فظيع الرائحة، تراه يموت على سماع الأغنية، يموت تاركا للصلاة، يموت وهو مفطر في نهار رمضان غير عذر، إلى آخر هذه الصور التي يموت عليها من يموت، يموت وهو يزني، يموت وهو يشرب المخدرات، يموت وهو يضرب أحدا، يموت في مشكلة. هذه كلها اسمها سوء خاتمة. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أكفره، ولكن أقول هذه من سوء الخاتمة، من سوء الخواتيم التي إن دلت فإنما تدل على اعوجاج سلوك ذلك الذي مات على هذه الحال. كان سلوكه معوجا، وكان جاهلا بدين ربه عز وجل، جاهلا بواجب عليه، وما أسهل أن يحصل الواجب عليه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومما بينه ربنا عز وجل في كتابه. أهم شيء على الإطلاق، ولا زلت أقول أهم شيء على الإطلاق، هو أن يتعلم المؤمن أو المسلم عقيدته. ونحن في زمان ضرورة وأولوية تعلم مسائل العقيدة وأصول السنة، فإن الحقائق تزيف ممن يظن أنهم يدلون على الحقائق. الحقائق تزيف من أحب الناس إلى قلبك، والله ولن يدرك هذه المعاني إلا من غار على دين ربه فتعلم. فإن تعلمت علمت صدق ما أقول لك، أنت تضرب في مقتل من حيث لا تشعر، وتزيف لك الحقائق وأنت لا تدري، وتطمس لك معالم الدين وأنت تظن أن الطامس يجلي لك حقائق الدين. تشويه ظاهر وميوعة دعوية وميوعة طرحية، يعني الطرح الذي يطرحونه ليس بعلم لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي الميوعة في ثوبها الجديد، وجعلوا الغاية العظمى والأولوية الأولى هي توحيد كلمة المسلمين على أي أساس كان، ومهما كان الثمن ومهما كانت التنازلات، المهم تستمع كلمة المسلمين يا أخي على أي أساس. الله قال ولو شاء الله لهداكم أجمعين، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم. اللام هنا ليست للعلم للتعليل، وإنما للغاية. خلقهم ليؤول أمرهم إلى الاختلاف، كقول ربنا عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم حزنا، عدوا وحزنا. انتبه، هل فرعون لما التقطوا عشان يزلوا بعد كده؟ لا، يبقى اللام هنا مش لام الغاية. اللام هنا لام ايه؟ اللام لام العاقبة ولام المآل، اي التقطه لانه ستكون عاقبة ومآل موسى ان يكون عدوا وحزنا لفرعون. فالشاهد ان هذا الخلاف سنة كونية، فلا تعارض هذه السنة لانه لا سبيل لتحقيقها الا اذا تحققت على شرط، وهو اجتماع الناس على كلمة التوحيد وعلى اصل دين رب العالمين. فما تقعدش تقول بقى جماعة اللي يفرقوا الامة والجماعة والجماعة، والله أنت تفرق الأمة من حيث لا تدري ولا تحتسب بتجميعك الأمة. ودي محتاجة درس كامل نقعد نفصل فيها إزاي هم بيقدموا التنازلات عشان يجمعوا الأمة وذات الوقت يفرقوها. دي عايزة درس مستقل، وأنا أريد أن أنهي ثلاثة الأصول الليلة. فالجماعة بقى النهاردة، اللي النهاردة خلاص ما بقاش في حاجة اسمها جماعات ولا أحزاب، عندما كانوا يتشدقون ويملؤون أفوامهم بزعم أنهم من السلفيين، أولئك الآن يتعاونون ويؤيدون جميعا جماعات، والجماعات تؤيد جماعات محظورة متفق على أنها جماعات ليست على دين الله أصلا كالشيعة. فعندما آتي أنا وأعاضد وأؤيد جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين أصلا توالي الشيعة، ففي النهاية القصد من ده كله أنهم يجمعوا كلمة الأمة، لا بارك الله في أمة لم تجتمع على كلمة التوحيد ولن يبارك. إياك أن تظن أن الأمة لو اجتمعت على هذا الزيف الآن سيبارك فيها وستنتصر وستتقدم. لا لا، وإن انتصرت في جولة وهي منذ بدلت لم تنتصر إلى الآن، منذ حرفت وغيرت وبدلت لم تنتصر إلى الآن. ونصرها في أكتوبر نقول هذه هذا جزء من الأمة، لأن مصر جزء من الأمة، فما تجعلش مصر مقياس أنها انتصرت في أكتوبر. وإن انتصرت في أكتوبر كان في مقابل النصر تنازلات عظيمة وجدت أمور، الله المستعان. فالشاهد لا سبيل إلى إجلال هذه الأمة وإلى إرجاع كرامتها لها إلا بعد تحقيق كلمة التوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد سيادة معتقد أهل السنة في قلوب جميع المسلمين. قال ومن كذب بالبعث، قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبشرون الناس بالجنة إذا وحدوا الله عز وجل وأطاعوا رسله، وينذرون الناس ويحذرونهم النار إذا أشركوا بالله رب العالمين وعصوا رسله. هذا مجمل دعوة الرسل والأنبياء، جاءوا مبشرين بالجنة لمن وحد وأطاع، ومنذرين النار لمن أشرك وعصى. وأولهم نوح، وكان سبب إرسال نوح أن وقع الشرك في أمته وقومه، وكان أول شرك يقع على ظهر الأرض هو ما وقع في قوم نوح. يبقى نوح جاء بعد أن وقع الشرك، وأول شرك وقع في قوم نوح. وهنا كان في يوجد استشكال عند البعض، ولكنه لا إشكال، هم سموا نوح لأن نوح أرسل، سموا بقوم نوح لأن نوح أرسل فيهم، فوقع الشرك فيهم قبل أن يرسل نوح أصلا. وبين ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال كان الناس على التوحيد منذ آدم على التوحيد حتى أشرك قوم نوح، وكان لهم رجال صالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماؤهم، كانوا رجالا صالحين وكانوا علماء بدعوة آدم ودعوة التوحيد التي جاء بها آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهؤلاء أحبهم الناس جدا وتعلقوا بهم أيما تعلق، فلما ماتوا جاء الشيطان من هذا المدخل، هو نفس الطريقة اللي بالك النهاردة. ايه اللي بيخليك النهاردة ترد الحق؟ حبك للشيخ وتعظيمك للشيخ. هم بسبب حبهم الشديد وتعظيمهم لهؤلاء دخل لهم الشيطان من هذا المدخل، فقال لهم انصبوا على مجالسهم انصابا، يعني اعملوا تماثيل على هيئاتهم وصورهم، واجعلوا في كل مجلس كان يجلس فيه احدهم تمثالا بصورته وشبهه. فجعلوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر تماثيل على اشكال وصور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما اللي عمل كده فاهم القصة وانها تمثيل لا تعبد من دون الله عز وجل، وانما ننظر اليها فتذكرنا باولئك العلماء الصالحين فنتذكر دعوتهم الى توحيد الله رب العالمين وننشط لذلك. فلما مات هؤلاء الذين كانوا على علم بحقيقة هذه التماثيل وسبب وجودها وتصويرها، لما ماتوا وهلكوا ونسي العلم وثبت الجهل بان جاء خلف وجيل لم يكونوا على علم بحقيقة تلك التصاوير والتماثيل، قالوا والله ما صنعها آباؤنا وما كانوا يأتون إليها إلا لأجل أنها كانت تنفعهم وتضرهم، وكانوا يعني يقصدونها في حاجاتهم فعبدوها من دون الله رب العالمين، وكان أول شرك وقع بقوم نوح. فأرسل الله عز وجل نوحا أول رسول، ودلت السنة على أول على أن أول رسول بعث هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أول رسل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. وفي ذلك قول ربنا عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده، لا رسول ولا نبي. ولذا ختم الآية بقوله: وخاتم النبيين، لأن كل رسول نبي. لو قال وخاتم المرسلين لكان بعد الرسل أنبياء، لأنه ليس كل نبي رسول. فممكن يأتي النبي أش رسول، والآية ختمت بالرسول فختمها بالأنبياء لأجل أن يبين سبحانه أنه لا رسول ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يبقى كل جاء من بعد نوح. أي نعم، آدم كان أول نبي، وذهب بعض أهل العلم أنه كان أول رسول أيضا، لأنه أرسل بدعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين. ولكن نقول أنه لا تعارض بين أقوال أهل العلم، إذ أن نوح هو أول رسول أرسل على الشرك، أرسل على وجود شرك. أما آدم فهو أبو البشر، هو نزل موحدا ونشأ ذريته يوحدون وظلوا على التوحيد حتى جاء زمانه قوم نوح. يبقى أول رسول إلى أهل شرك هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمره بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى كل رسول وكل نبي أمر بأن يبلغ من أرسل فيهم، وأن يدعوهم إلى دعوة الله عز وجل، إلى توحيد الله عز وجل والكفر بالطاغوت وتجنب الشرك. واضح؟ هذه دعوة الأنبياء والرسل، وهذا أول ما يقوم به الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله رب العالمين. فهذا هو أولى الأولويات، وهذا هو أول شيء ينبغي أن يهتم به الدعاء. ولو صرفوا أعمارهم في بيان التوحيد ما قصروا. لو أن إنسانا صرف عمره في بيان التوحيد والعقيدة دون بيان الأحكام الشرعية من صلاة وزكاة وغيره ما قصر، ما لم يكن مقصرا. فما أكثر الذين يدعون إلى الصلاة والزكاة والصيام وغيره. خلوا بقى عايزين إيه؟ مجموعة كده تهتم بالعقيدة والتوحيد. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. قال: والدليل قوله تعالى: وقد بعثنا. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني هذا عليه إشكال، هو أنني ربما أتجاوز الحد في طاعة مطاع، هو لم يدعوني إلى هذا الغلو، فلا ينبغي أن أقول عن المطاع أنه طاغوت. ما ذنبه في غلوي أنا؟ أنا غلوت في طاعته وهو لم يدعوني إلى ذلك، فعندئذ هو بريء من فعلي، فلا ينبغي أبدا أن يطلق عليه طاغوت. هذا إشكال على كلام ابن القيم رحمة الله عليه. وكذلك متبوع، النبي متبوع ومن أمته من غال فيه. فبإذن لابد من توضيح هذا، أو من طبعا الشيخ لم يرد هذا أصلا ولكن ذكرها مجملة، فلربما ومن هنا كفر الناس ولاة الأمر هكذا من غير ضوابط. لا، يعني هناك ضوابط بيانها أهل السنة، وذكر ابن باز هذا والشيخ محمد بن عوضه عليه أيضا، وكذلك ابن عثيمين. كل من شرح ثلاثة الأصول بيّن هذا الضوابط، وكذلك في العقيدة الطحاوية وغيره، وأهل السنة على ذلك. إذن هناك إشكال على كلام ابن القيم، وهو يقول: ما تجاوز به العبد حده من معبود. ومعلوم أن هناك رسل وأنبياء عبدوا من دون الله عز وجل، يبقى من معبود راض بتلك العبادة نقول، أو متبوع، نقول متبوع راض بغلو تابعه فيه، بل وحث تابعه على أن يغالي في اتباعه. ها، واضح؟ هذا أيضا يطلق عليه طاغوت لأنه أحب ذلك وأراده ورضي به. وكذلك مطاع يقال فيها مثل هذا أيضا. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله هذا رأس الكفر وسبب وجوده، لأن الله علق كل شيء بأسباب، فسبب وجود الكفر من؟ إبليس. ومن عبد وهو راض، ومن دعا، هذا كله من كلام نقيب، ومن دعا الناس لعبادة نفسه، وهذه واضحة أيضا. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنة والعرافين والدجالين والسحرة، ومن حكم بغير ما أنزل الله، وهكذا ذكرها مطلقة، وهذا ليس صحيح، ليس على إطلاقها. أليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا أو طاغوتا حتى يكون راضيا عن هذا الذي يفعله ظنا منه أن هذا حلال؟ فإن فعل هذا وهو يعتقد أن حكمه بغير ما أنزل الله حلال، وهذا ما يسمى بالاستحلال، أي استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، هذا يكون كافرا قطعا وجزما. وكذلك الذي يفعله جاحدا لوجوب الحكم بما أنزل الله هذا أيضا يكون كافرا ويكون طاغوتا. أو الذي يفعله وهو يعتقد أنه مساو للحكم بغير للحكم بما أنزل الله، يعني جعل الحكم بغير ما أنزل الله مساويا للحكم بما أنزل الله، هذا يكون كافرا. أو الذي فعل ذلك ويرى أنه لا يساويه بل يفوقه، هذا أيضا يكون كافرا. إلى آخر هذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة. فولاة الأمر ظلموا من قبل الجهال والمساكين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واعتدي عليهم بسبب هو ليس سببا شرعيا، وإنما هو سبب حماسي عاطفي شيطاني جاهلي بالدرجة الأولى. ولو أنهم أعملوا العلم والحق ما خرجوا على ولاة أمورهم أبدا إلا ولي أمر ثبت كفره وقامت الحجة على كفره وقدر على خلعه. فهذا يعني هذا نقول ما شاء الله بورك فيكم يا من خلعتموه. إنما للأسف الشديد أكثر من خلعوا ومن يسعى إلى خلعهم لا نعلم أحدا كفرهم سوى بضعة من الأغمار الذين لشهرتهم ظنوا أنهم كبار، هم الذين يتعاطون فكرة تكفير ولاة الأمر. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال صراحة قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، طالما أقاموا فيكم هو مبارك منعنا من الصلاة، مبارك ماشي ما بنطبلوش ماشي قالها مبارك كان منع فينا الصلاة، علي عبد الله صالح كان منع الصلاة، ها القذافي دعنا من يعني حنجنب الآن قول من كفره من العلم، نقول على فرض أنه ليس بكافر. هل منع إقامة الصلاة في ليبيا الجدع ده الأول واحد ده بين العابدين، هل كان منع الصلاة تونس؟ منعها فعلا؟ خلاص ايه؟ بالبطاقة ايه مش فاهم؟ كل شيء جامع لازم تكتب الجامع واحد تصلي فيه، كانت الواحد وانت عند جامع ثاني اللي بتكتب والجامع ده انت عايز البطاقة تكتبها تكتب مشترك يعني مشترك. هو عامة الراجل كفره ايضا فريق من اهل العلم. طيب يعني هذا شبهة تكفيره قوية، ولكن الى الان لا اتبنى يعني القول التكفيري حتى اراجع الاسباب. حرم حرم لا لا لا لا لا لا دي قصته خربانة خالص ده يعني ده يستاهل اللي حصل جعله امرا محرما لا حول ولا قوة الا بالله. لازالت اربعه من يعني يعني يمشي على مزاجه ماشي انما يجمل فالشاهد يا اخوانا اذا الحاكم بغير ما انزل الله طاغوت متى؟ اذا استحل او جحد او ظن ان ما يفعل من تطبيق حكم وضعي او قانون وضعي مساوي للحكم الشرعي او الحكم ما انزل الله، او رآه اعلى منه رتبة، او لم يرى بأسا من فعله، لم يرى بأسا من فعله، واضح؟ او رأى ان الاصلح الان للناس هو الحكم بالايه؟ بالقوانين الوضعية. هذا كل هؤلاء يكفرون. اما من حكم بغير ما انزل الله لهوى في نفسه او طمعا في كرسي او غير ذلك فهذا ليس بكافر، وهذا تقرير اهل السنة والله، واقسم بربي جل وعلا. ولذا ارجعوا الى العقيدة الطحاوية، عشان الجماعة اللي بيتهمونا بالديانات باطلة هم لا يتهموننا نحن فقط، بل يتهمون كل من يدعو بهذه الدعوة على مستوى العالم. نقول ارجعوا الى شرح العز ابن ابي العز للطحاوية. ابن ابي العز ده له قرون عديدة، ارجعوا الى شرحه وبيانه وتفصيله في هذه المسألة. فأهل السنة ما يخرجون أبدا عن كلام أهل العلم في القديم ولا في الحديث. أما القضبيون والسروريون والحزبيون والأغمار الجهال العاطفيون هم الذين يتبعون أهواءهم وعقولهم ويتبعون المتشابه من الإيه؟ من النصوص والمتشابه من القول والحول والقوة إلا بالله، ولا علاقة لهم بأهل السنة لا من قريب ولا من بعيد، ولا سلف لهم من أهل العلم. وأنا أقول إلى الآن لا سلف لهؤلاء من أهل العلم، لا سلف لهؤلاء من أهل العلم، وإن كان لهم سلف فقد خطأهم العلماء، وقدرهم ليس كقدرهم، ومنزلتهم ليس كمنزلتهم، وعلمهم ليس كعلمهم. فلا يستدل بالحسين ولا بسعيد بن جبير، لا يستدل بالحسين ولا بسعيد بن جبير، يعني أين الثرى من الثريا والأبعد المغفل؟ هترفع كعبك ومنزلتك إلى الحسين؟ وعلى الرغم من علو كعب الحسين رضي الله عنه، إلا أنه لم يخلو من مقال عند أهل السنة في توجيه ما قد فعل رضي الله عنه، وهو نقول مجتهد حاكم مجتهد له أجر على ما بذر منه. ثم يلتفت لقول الحسين رضي الله عنه ويسرط إجماع أصحاب النبي سواه، لا أعلم أحدا وافق الحسين من أصحاب النبي نهائيا، لا أعلم أحدا البتة وافق الحسين من أصحاب النبي. فبأي الاتجاهين نأخذ؟ سبحان الله، العصمة في هذا الإجماع من الصحابة، لا سيما على رأسهم أكابر. ومعلوم إذا قيس الحسين علما بغيره من أصحاب النبي كابن مسعود وابن عمر وابن عباس بلا شك كفة ابن مسعود علما، طبعاً واضح، وهو سيد شباب اهل الجنة، فلا يستدل به. ولا يقال ان الجماعة على الساحة الان مجتهدين، لا يقال ان هم مجتهدون يا اخواننا، لا، لا يقول هذا الا جاهل. هؤلاء ليسوا من اهل الاجتهاد نهائيا، المجتهدون هم من حصروا ادوات الاجتهاد الذين نسخوا في العلم. وانت عشان دبت كم شعرايه في لحاهم وخلاص بقوا؟ لا، ما احنا بل فاتوا قال النهارده استغفروا ربنا عنها بكره، النهارده ممكن بالليل يقول النهارده الظهر بالليل يكون راجع عنها. وما فتوى الاثار بدعين، وما فتوى نعد بقى، دول مساكين يعني لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، ومحافظين النصوص او حافظينها عن ظهر قلبها، ولكن شتان. رجل كان يحفظ الفروع، مرجع الحنابلة، كتاب الفروع المفلح كان مرجعا للحنابلة، ولكن سمي بحمار الفروع. كان يقول عنه في السفر لك هاتوا حمار الفروع معانا، ليه؟ لو اشكلت عليه مسألة نقول له يا فلان ماذا يقول احمد، او ماذا قال ابن مفلح مخبرا عن احمد، قال كذا وكذا، اللي هو فاهم حاجه عايز يقوله، ما يدري. كمثل الحمار يحمله، اهم معاهم نصوص. محمد عبد المقصود قاعد بيتكلم على الحلف اللي عمله المشايخ والاجتماعات اللي بقت تعملها المشايخ وبقى في الاجتماعات الدوليه والكلام ده كله. فقام اخ من اخواننا من السلمانيه قدرا كان معدي من على المسجد، فقال اخش اصلي المغرب، فلقى بقدر الله عز وجل كده لقى مين عبد المقصود؟ جوه محمد عبد المقصود اللي بيقولوا عليه امير الفقهاء في مصر، هو امير الخوارج نعم في مصر، امين التكفيريين في مصر نعم. فدخل عليه فحضر الجلسه فسمع بقى تقريرات الراجل، فبقول له يا شيخ سمعت يا شيخ؟ قال له اتفضل اتفضل. قال له كيف تدعو الى حلف وتصنعون حلفا وقد صح عن النبي انه قال لا حلف في الاسلام؟ شوف التغفيل والخديعه. قال له الحديث ده فين؟ هذا من فم هذا الشاب من فمه. قال له الحديث ده فيه؟ من اين جئت بهذا الحديث؟ واحد من طلبة عبد المقصود المحبين له خرج مع صاحبنا ده قال له ايه؟ قال والله اني لا اعلم ان الشيخ يعلم ان الحديث في مسلم، ولكني اتعجب لماذا اهمله الشيخ واخفاه واغفله. لان محمد عبد المقصود انا بقول لك، وهذا انا لا اشيد بيه لما اقول انه حافظ البخاري ومسلم والكتب الستة عن بعض قلبه، حافظ البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابي داود وابن ماجه وابن ماجه، حافظ الخمسة عن ظهر قلبه، يحفظهم كسمك. ولكن هذه اغفال للعلم، لانه لو استدل بقول النبي لا حلف في الاسلام خلاص يبقى اجتماعات المشايخ دي كلها ايه. وصدق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يوم قال اذا رايت قوما يتناجون في امر دينهم دون العامة فاعلم انهم على تأسيس ضلالة، وفي لفظ مفتتح باب ضلالة. هو ده الحلف يا اخوان، الاجتماعات السرية بقى خطط وعنعمل رسول، لم يكن هذا على زمان النبي ولا على زمان اصحابه ولا يعرف اصلا بين علماء المسلمين، وانما عشان دول ثوريين وطبعا نظام تنظير بقى واحزاب وجماعات وقيادات وكده، فهم يزيفون الحقائق ويشوهونها. قال والدليل قوله تعالى إلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، يبقى لأجل أن تكون مستمسكا بلا إله إلا الله آتيا بحقيقتها ومقتضاها لابد أن تكون كافرا بالطاغوت افتداء مؤمنا بالله عز وجل، فلا يتأتى الإيمان بالله وما زالت بقايا من إيمان بالطاغوت في القلب، لازم الكفر بالطاغوت وكل ما يمت بالطاغوت بايه؟ بصله. الكفر بالشرك واهله، بالطواغيت واهلها، الخلوص والبراءه من كل ما يشوب ويقدح في معتقدك كمؤمن موحد لله رب العالمين. قال وهذا هو معنى لا اله الا الله، وفي الحديث راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الايه؟ من الشرك. ده تعريف الإسلام، هذا هو رأس الأمر ورأس الفلاح ورأس النجاة يوم القيامة بين يدي الله أن تكون مسلما. قال النبي والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لازما الاسلام، فمن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره خاسرا، ولا قال من الخاسرين، واتى بالالف واللام التي تفيد الاستغراق، فقد استغرق جميع الوان وانواع الخساره، فلا ربح ابدا يوم القيامه لمن ابتغى غير الاسلام. وعموده الصلاه، ولذلك جماهير العلماء على زمان اصحاب النبي كانوا يكفرون ترك الصلاه. صلاة أمرها خطير جدا. قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ويأتي بيان الجهاد إن شاء الله في دروس أخرى مستقلة نبين ضوابط الجهاد لأجل أن تعلم أن الذي يحدث الآن ليس بجهاد، الذي يحدث الآن ليس بجهاد، ولا ما كان يفعله بن لادن الذي أراح الله المسلمين من شره لم يكن جهادا أيضا، لأن الجهاد له ضوابط اتفق عليها العلماء في كتبهم في القديم وفي الحديث. فما تجيش أنت تخترع لي جهاد وتقول لي ده جهاد، فين كلام العلماء اللي يدل على ان ده جهاد؟ هاتي تفصيلات المتقدمين بقى، لان ربنا عز وجل قال ايه؟ قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. احنا بنقول يا اخوانا هاتوا سبيل المؤمنين اللي يدل على ان انتم تقولوا ده جهاد، والا فانتم قد ابتغيتم غير واتبعتم غير سبيل المؤمنين. وربنا بين عقوبتها ايه؟ قال نوليه ما تولى ونصله جهنم. ولذلك استدل عليها الشافعي بالاجماع، فلا بد من سلوك سبيل المؤمنين واتباعهم، ونرجع في فقه الجهاد الى كتب المتقدمين بحيث كتب الفقه والعقيده. لها اصول، الجهاد له اصول وله ضوابط، ولا بد ان يكون تحت رايه شرعيه. لا بد ان يكون تحت رايه شرعيه. وتحت رعاية وفي كنف ولي أمر متغلب أو ولي أمر مبايع من قبل أهل الحل والعقد. ابن الأدم لم يكن ولي أمر، وهؤلاء الذين يهيجون الناس الآن لم يكونوا ليسوا بولاة أمر، فهذا الذي يحدثونه ليس جهاد، لما هذه همجية وفوضوية ولعب عيال بمعنى أوضح، لعب عيال خربوا البلد وقعدوا على تلها، خربوها وقعدوا على تلها ولسه الخراب جاي والتل جاي أكثر، إلا أن نسأل الله عز وجل أن يسترها وأن يرفع المحنة وأن يكشف الغمة وأن يرد هؤلاء الصغار الأغمار وأن يحل محلهم الكبار العلماء الربانيين الذين يعني يعرفون مصلحة الأمة ويعرفون نجاتها ويعرفون الطريق والسبيل الذي تقودهم إلى ربهم وإلى جنته سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه وحوله وقوته من شرح كتاب ثلاثة الأصول للشيخ العلامة المؤلف رحمه الله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. وهذا الرجل ليس كما يتهمه الناس، والله العظيم هذا الرجل كان نعمة من نعم الله رب العالمين على الناس في هذه القرون المتأخرة، وهو مجدد للدين بعد اندراسه واندراس أكثره، وهو مجدد للتوحيد بعد فيوض الشرك وبعد انتشاره وتعميمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرحمه الله رحمة واسعة وبارك الله فيه في الآخرة وبارك الله في علمه وفي كل من يعتني بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. والجمعة القادمة إن شاء الله نبدأ مع شرح الأصول الستة لنفس المؤلف رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا لمثل الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.